بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 46، أقوال الطائف في مسألة اللفظ. المبحث 6، ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة. ابتلي الإمام أحمد في مسألة القرآن مع المعتزلة فصبر حتى جعل الله له العاقبة الحسنة والإمامة في الدين، فصار إماما يقتدى به وعلما يهتدى به، ولم يكن في عصره أحد يتقدم عليه في العلم والمعرفة والديانة ونصر السنة، فكان إمام أهل السنة وحجة لأهل السنة، كما قال الدورقي يعقوب لإبراهيم: وأبو عبد الله أعلم الناس في زمانه بالسنة، لقد ذب عن دين الله عز وجل وأوذي في الله، وصبر على السراء والضراء. انظر السنة للخلال 707. ولذلك كبار الأئمة بعد أحمد اعترفوا بفضله وإمامته، وصرحوا باتباع منهجه ولزوم طريقته، كابن خزيمة وأبي عثمان الصابوني والآجري واللالكائي وغيرهم كثير. فكان من علامات السني الانتساب إلى عقيدة الإمام أحمد، وعلامة المبتدئ الحيدة عنها وتركها، وصار كل من كان من أهل السنة ينتسب إلى الإمام أحمد ويذكر أنه على طريقته واعتقاده. قال أبو الحسن الأشعري: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مجانب، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم. انظر الإبانة عن أصول الديانة الأشعرية صفحة 17. وكان الباقلاني وهو من المتكلمين يكتب في أجوبته أحيانا: محمد بن الطيب الحنبلي. انظر درء التعارض الجزء الأول 270. وقال أبو نصر السجزي: ثم ظهر الكلام وأهله، وانتشرت كتب الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس، وانتشرت كتب أهل الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس، وكثرت المذاهب في الأصول، فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، حتى قام بإظهار المنهاج الأول، وكان شديد الورع ومتمسكا بآثار السلف ومتمكنا من العقل والحلم، فنشر ما كان عليه السلف وثبت في المحنة، ولم يأتي من عنده بشيء، ولم يعول إلا على السنن الثابتة، وإنما عرف المذهب به لتفرده بالقيام في وقته وسكوت أترابه عن ذلك، إما لخوف البعض أو عرفان من آخرين بأنه أولاهم بما قام به لتقدمه عليهم في خصال الخير. انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 215-216. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وصار الإمام أحمد علما لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف، كلهم يوافقه في جمل أقواله وأصول مذاهبه، لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث والأصول النبوية ممن أراد أن يحرفها ويبدلها. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 358. ولما كانت هذه المسألة، أعني مسألة اللفظ، من المسائل الدقيقة، والنقل عن الإمام أحمد وقع فيه ما وقع من الكذب والغلط في فهم كلامه وتنزيله على غير مراده، حصل بسبب ذلك غلط كبير على الإمام أحمد. قال البخاري رحمه الله: وقع عندي عن أحمد بن حنبل على 22 وجها كلها يخالف بعضها بعضا، والصحيح عندي أنه قال: ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال في هامشه: نقله شيخ الإسلام عن أبي يعلى قال: نقلت من آخر كتاب الرسالة البخاري في أن القرآن غير المقروء، فذكر كلام البخاري. انظر مجموع الفتاوى الجزء 16-366. انتهى. وفي كتاب خلق أفعال العباد يقول رحمه الله: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه، فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. انظر أثر رقم 228. وعلق عليه ابن القيم فقال: ولما كان كل من احتج بكلام أحمد على شيء

ويروون ذلك عن أحمد ويذكرون أنه رجع إلى ذلك كما ذكره أبو نصر في كتاب الإبانة، وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عن خواص أصحابه وأهل بيته والعلماء الثقات، لا سيما وقد علم أنه في حياته خط أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك وغضب عليه غضبا شديدا. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 361. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه، ومنهم من حرفها لفظها. وقال أيضا: وليس الأمر كما قاله هؤلاء، فإن أعلم الناس بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس في النقل عنه هم الذين رووا ذلك عنه، أي إنكاره على الطائفتين، ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق الذين هم أخص به. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 208. وأما الفريق الثاني ممن غلط على الإمام أحمد في مسألة اللفظ فهم اللفظية النفاة، فقد حرفوا المنقول عن أحمد تحريفا لفظيا، ومنهم من حرفه تحريفا معنويا. فأبو الحسن الأشعري وكثير من أتباعه كالباقلاني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب المالكي أثبتوا النقل عن أحمد بالمنع من الإطلاقين، لكنهم تأولوا كلامه فقالوا: كره ذلك لأجل أن لا يقال القرآن يلفظ به. وقالوا: اللغو في اللغة الرمي، والإسقاط يقال لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به، فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 362. ومنهم من قال إن مراد أحمد بذلك المنع سد باب الكلام في ذلك فقط، ومع ذلك فقد قالوا بمثل قول اللفظية النفاة، واعتقدوا أن معنى اللفظ بالقرآن مخلوق صحيح كما تقدم. وكل هذا عدول عما أراده الإمام أحمد وغلط عليه وتفسير لكلامه بغير الحق والصواب. ومن هؤلاء طائفة زعمت أن الإمام أحمد كان يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، وروا ذلك عنه كما فعل ذلك البيهقي في كتابه الاعتقاد في مناقب أحمد. قال في هامشه: نقل هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، ولعل مراده في كتاب مناقب الإمام أحمد في باب اعتقاد الإمام أحمد من هذا الكتاب، والله أعلم، فإن الكتاب في عداد المفقود. انتهى. كما أن البيهقي رحمه الله استدل بقصة أبي طالب وإنكار أحمد عليه على أن أحمد موافق لمذهب المحققين من أصحابه، إلا أنه يستحب قلة الكلام في ذلك وترك الخوض فيه مع إنكار ما خالف مذهب الجماعة. واستدل البيهقي على ما نسبه إلى أحمد بما رواه عنه ابنه عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. قال البيهقي: وهذا تقييد حفظه عنه ابنه عبد الله، وهو قوله يريد به القرآن، فقد غفل عنه غيره ممن حكى عنه في اللفظ خلاف ما حكينا حتى نسب إليه ما تبرأ منه. انظر الأسماء والصفات الجزء الثاني صفحة 20. ونقل شيخ الإسلام عن البيهقي في كتابه مناقب الإمام أحمد أنه تأول ما استفاض عن أحمد من الإنكار على من قال لفظي بالقرآن مخلوق على أنه أراد الجهمية المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق. فصار من لم يفهم كلام أحمد في إنكاره على الطائفتين إما أن يروي عنه خلاف ما يقول، وإما أن يكذب ما ثبت عنه، وإما أن يحمل كلامه على غير مراده، كما يقول بعضهم أنه إنما أراد سد الباب، أو يقول أنه كره ذلك لأجل معنى اللفظ أنه الرمي والإسقاط، أو يقول إنه أراد بمن زعم أن اللفظ بالقرآن مخلوق الجهمي الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل وهو المعنى النفسي عندهم مخلوق. ولخص هذا البخاري رحمه الله كما تقدم في خلق أفعال العباد بقوله المتقدم ذكره: فليس بثابت كثير من أخبارهم وربما لم يفهموا دقة مذهبه. انتهى. أما من روى عن أحمد أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهذا كذب ومحض افتراء لا شك فيه. وقد تقدم النقل عن خواص الإمام أحمد وأصحابه وأهل بيته الذين هم أعلم الناس به وبأقواله ما يدل على أن هذه رواية كذب وإفك وافتراء. وقد قال رحمه الله: ما أكثر الكذب عليه. انظر السنة الخلال الجزء السابع صفحة 101. وهذا يشبه ما افتراه بعضهم على البخاري أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية، حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك، وكان في القضية أهواء وظنون. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 364. وأما استدلال البيهقي ونحوه بقصة إنكار أحمد على أبي طالب وابن شداد وجعله ذلك دليلا على أن أحمد على ضد قولهما، وزعمه أن الصواب عند أحمد أن اللفظ بالقرآن مخلوق، فهذا غلط واضح. فقد تقدم مرارا أن أحمد ثبت عنه إنكار المقالتين، وأيضا فإنكار أحمد لأن الإطلاق فيهما يوهم معنى باطلا. وأما ما زعمه من أن أحمد موافق لمذهب محققيهم وبريء مما خالفه، فالجواب أن أحمد أنكر هذا المذهب وجعله أشد من قول الجهمية وجهم القائلين به. وإذا راجعت الآثار المتقدمة في المبحث السابق تبين لك هذا، ومنها ما قاله الدورقي: قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول في هؤلاء الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق؟ فرأيته استوى واجتمع وقال: هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق. انظر السنة الخلال الجزء السابع صفحة 75. فالبيهقي عفى الله عنه لم يفهم كلام الإمام أحمد، ومراده بالمحققين من أصحابه أي الأشاعرة، فهم يقولون المعنى النفسي الذي لم ينزل هو كلام الله حقيقة وهو المراد بالقرآن. وأما الذي أنزل فهو مخلوق، فكلام أحمد متوجه عليهم تماما، وقد تقدم ذكر مذهبهم في مسألة الكلام والرد عليهم. وأما حملهم كلام أحمد على غير مراده كقولهم أراد سد الباب، فيقال لهم: سد باب البدع، والنهي عن الخوض فيها حق، ولكن لماذا فرق بين الإطلاقين؟ فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فالتفريق في الحكم على المقالتين دليل صريح على ما تقدم ذكره، وإلا فقد كان يكفيه أن يبدع كلا المقالتين أو ينهى عن الكلام في هذه المسألة فقط، هذا أولا. وثانيا، سد الباب لا يستدعي تكفير القائلين به وجعلهم مثل الجهمية كما استفاد عن أحمد أنه جعلهم جهمية. وثالثا، سد الباب لا يمنع من بيان الحق وتوضيحه ودفع الباطل، خلافا لما زعمه بعض هؤلاء أن الأئمة عرفوا الحق وكتموه ولم يصحوا به، وأن هذا من العلم الذي لا يصح به. سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال في هامشه: كما زعم ذلك السبكي في الطبقات الجزء الثاني 230-231، وتبعه على ذلك جل متأخر الأشعرية ومنهم عبد الغني بن عبد الخالق كما في كتابه الإمام البخاري وصحيحه صفحة 162-163، وانظر شرح جوهرة التوحيد صفحة 43 طبعا دار إحياء الكتب العربية، انتهى. وأما من قال إنه كره ذلك لأجل أن لا يقال لفظ به أي رمى، فالقرآن لا يلفظ به، فهذا من المغالطة، لأن المراد باللفظ هنا مثل المراد بالقول والقراءة والتلاوة، فالحكم فيها واحد، ليس المراد باللفظ الرمي والإسقاط من الفم، ولو كان كما زعم هؤلاء لصرح رحمه الله بذلك المعنى، وهذا واضح لا يخفى. وأما من قال إن مراده بقوله فهو جهمي أي الجهمي المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق، فالبيهقي ومن تبعه على هذا إنما تأولوا كلام أحمد وحرفوه عن ظاهره حتى يجعلوه موافقا لمذهبهم الفاسد في كلام الله تعالى. قال في هامشه: ومثل هذا الفعل الشنيع والادعاء الكاذب ما زعمه السبكي كما في الطبقات في الجزء الثاني 229-231، وكذا رافع لواء الجهمية مؤخرا الكوثري عامله الله بما يستحق كما في حاشيته على كتاب ابن قتيبة الاختلاف في اللفظ صفحة 44-52، وانظر شرح الجوهرة صفحة 143، انتهى. فهذا مبني على بدعتهم، وأن القرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، وتسميته قرآنا مجازا. وأما القرآن الذي قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فالمراد به عند هؤلاء الأشعرية القرآن الذي لم ينزل وهو المعنى النفسي، فهذه بدعة حمقاء وسوءة ظاهرة في مذهب الأشاعرة، هم أول من ابتدعها من بين الطوائف، لم يسبقهم إليها أحد من علماء الأمة وأئمة السلف، وأول من ابتدعها ابن كلاب وأتباعه ومنهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه عفى الله عنهم. ومن المتفق عليه بين الأمة أن هذا القرآن هو الذي جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تلاه على أمته، وهو الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فمن زعم أن هذا مخلوق فهو كافر، هذا مراد السلف قاطبة. ولم يخطر ببال أحد منهم أن هناك قرآنا آخر لم ينزل، ولم يكن هناك جهمية تقول إن هناك قرآنين، قرآن نزل وقرآن لم ينزل وهما مخلوقان، بل الجهمية الذين كفرهم السلف يقولون ليس لله كلام والله لا يتكلم وهذا القرآن مخلوق، فانظر كيف الاتفاق بين هؤلاء وبين الجهمية. وبعض هؤلاء يريد أن يموه بأن البخاري وأحمد والشافعي وأبا حنيفة وغيرهم من الأئمة على طريقتهم ومنهجهم فيلبون كلامهم، ولما أقيمت عليه الحجة في تقرير كلام الأئمة وتوضيح المراد به صار يقول هذا لم يثبت عن أحمد بل هو منحول عليه، أو يقول إن الحشوية افتروا على أحمد وكذبوا عليه، وهذا ليس بغريب على أمثال هؤلاء فقد تسلطوا قبل ذلك على نصوص الوحيين بأنواع من التحريف، فكيف بكلام أحمد أو كلام غيره؟ وهم أو كثير منهم عند التحقيق في الأسانيد يفرون عن الحقائق ومستعدون للنفز والرمي بالألقاب، وهذا ليس طريقة المنصفين، فهم تركوا طريق السلف وعظموا الخلف من أمثال الجويني والرازي الذي يقول عن البخاري ومسلم والمحدثين إن الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة واحتالوا في ترويجها على المحدثين، والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها، إلى آخر ما ذكره في أساس التقديس في علم الكلام للرازي صفحة 128. ويقول وأما البخاري والقشيري فهما ما كان عالمين بالغيوب، غاية ما في الباب أن نحسن الظن بهم وبالذين رويا عنهم، إلا أن إذا شاهدنا خبرا مشتملا على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين. انتهى كلامه بحروفه. أفنجعل الرازي وأمثاله إماما في أصول الدين؟ وأما البخاري فمسكين راجع عليه قول الملاحدة وباطلهم، وتفطن لهذا الكذب الرازي وأمثاله. سبحان الله العظيم، ولولا أن الأشعرية فيهم محدثون وفقهاء وزهاد وعباد ممن التبس عليهم الأمر، وإلا لانكشف أمرهم للناس كما انكشف زيف المعتزلة والرافضة ونحوهم من فرق الضلالة، والله المستعان. وبعد، فهذه أنواع من الغلط على الإمام أحمد في مسألة اللفظ وقع فيها كثير من العلماء من الطائفتين، وكثير من المتأخرين والمعاصرين لم يسلموا من الوقوع فيها، وسبب ذلك أنهم لم يحرروا كلام أحمد الثابت عنه ولم يفهموه على وجهه، أو أنهم أحسنوا الظن بمن تقدمهم من أهل العلم فقلدوهم في ذلك. وكما غلطوا على إمام أهل السنة والجماعة كذلك نسبوا إلى أتباع الإمام أحمد وإلى أهل السنة والجماعة أشياء لم يقولوا بها، بل لم يقل بها أحد من المسلمين إطلاقا، بغرض تشويه المذهب السلفي والتنفير عنه كنسبتهم إلى القول بقدم جلد المصحف وغلافه أو قدم المداد ونحو ذلك من الإقوال الشنيعة، وهذا من الكذب والبهتان والله المستعان. قال في هامشه انظر إرشاد الجواني صفحة 125-126 وشرح العقائد النسفية صفحة 57، وانظر للرد عليهم في تسميتهم أهل السنة بالحشوية نقض التأسيس الجزء الأول 242 ودرء التعارض الجزء السابع 351. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.